بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر ذي القعدة عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الخامس والدرس السادس والثلاثون من دروس كتاب المصباح المنير في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله. والتفسير مصطلح يراد به بيان معاني كلام الله عز وجل، فإن القرآن الكريم هو كلام الله، وهو أفصح الكلام وأبلغ الكلام، ولهذا فلا بد من دراسته. والله أنزله عز وجل ليفهم، ثم ليعمل به، ثم ليدعى إليه، ثم يصبر على الأذى فيه. والبشرية اليوم هي أحوج ما تكون إلى معرفة كلام الله عز وجل، فإنها تتخبط في ظلام دامس، فقد هبطت في كل شيء، هبطت في عقائدها، وهبطت في أخلاقها، وهبطت في معاملاتها، وهبطت في سلوكها، فلا تكاد ترى جانبا من جوانب حياة البشرية اليوم إلا وفيه خلل، إلا قلة قليلة. فإذا كان تعداد سكان الأرض يصل إلى قرابة 6 مليارات، وكان الذين يدركون أو يفهمون هذا الكتاب لا يتجاوز بعض الملايين، فلا شك أن هذا ظلام دامس. والإنسان لا يحقق إنسانيته بالمال ولا بالمخترعات والصناعات، فإن هذه علوم مادة، لكن نفسية الإنسان ومشاعر الإنسان وأخلاق الإنسان لا تستفيد من الصناعات، فإن قضايا الإنسان قضايا خاصة لا يهذبها ولا ينظفها ولا يرفعها إلا دين الله عز وجل. فنحن في حاجة إلى أن نقتطع من أوقاتنا ومن أعمارنا زمنا كافيا لمعرفة كلام الله. والنفس البشرية التي تنقطع عن كلام الله تعيش شقية، تعيش في ظلام، كما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الظلمات ظلمات حسية وظلمات معنوية، المراد هنا الظلمات المعنوية، فإن الإنسان في حياته يسير إلى الله، ليس هناك توقف. هذا السير إما أن يسير بنور يقوده، وإما أن يسير في ظلام يهلكه. والمطلع على أحوال المجتمعات غير المسلمين اليوم يرى ملامح الشقاء، يرى الفساد في كل جانب من جوانب حياتهم، بل ربما لو نطقت الحيوانات لاستهجنت أخلاق الإنسان اليوم. إذن ما الذي يرفع الإنسان؟ ما الذي يعمر قلبه؟ ما الذي يكسبه السعادة؟ أن يعرف معاني كلام الله، وأن يسير على منهج الله، فإن الإنسان خلق الله، والكون خلق الله، ولا يستطيع الإنسان أن يحقق سعادته إلا بأن يسير على وفق أمر الله. ولهذا عندما شرع الجهاد لنشر الإسلام ورفع الظلم عن البشرية وإيقاف الظلم والاستبداد، لأن هذا الدين دين الله، ونحن عباد الله، ونحن مأمورون بأن نبلغ هذا الدين وأن يعلو هذا الدين. لكن هل يسوغ لأصحاب المذاهب أن يقاتلوا لفرض مذاهبهم؟ لا، لأنها مذاهبهم هم من صناعة البشر. لو كان الإسلام من صناعتنا ما جاز لنا أن نفرضه على غيرنا، لكن اليوم المجتمعات الجاهلية تسعى إلى فرض مذاهبها وتسعى إلى فرض أخلاقها وقيمها وسلوكها على البشرية، وهذا ظلم ينبغي أن يزول. كيف يزول؟ يزول بوعي المسلمين. كيف يعي المسلمون؟ أن يعودوا إلى كلام ربهم. ما لم يكن هذا الكتاب قائدنا فلن يكون لنا في هذا الوجود مكان. ولنستحضر حياة قريش أو العرب قبل الإسلام، من هم؟ ليس لهم مكان في التاريخ، التاريخ يجري بدون ذكرهم. عندما جاء الإسلام ونزل هذا الكتاب فاتبعوه أصبحوا قادة البشرية، والبشرية اليوم في حاجة إلى قيادة واحدة. مع هذه الاتصالات ومع تقارب المسافات لا تتحمل البشرية أن يكون لها أكثر من قيادة. من يقودها؟ ربها الذي خلقها عن طريق دينها. فإذا هذا الكتاب نحن في حاجة إلى أن نقرأه ونتعلم معانيه وننشر مفاهيمه وننشر قيمه. فإن الإنسان اليوم في كل مكان يعيش حياة الضنك، حياة الشقاء. لا تنخدع بالصورة الظاهرة، الشقاء في القلوب وليس في المظاهر الخارجية. قد ترى إنسانا يعجبك ظاهره ولكن في داخله جهنم. قال بعض المؤلفين المعاصرين عن الرجل الأمريكي، قال: يكاد الرجل الأمريكي ينسلخ من جلده بما يعانيه في داخله من الشقاء. فإذا ليست الصورة الظاهرة هي السعادة. السعادة ليست في المال ولا في الجاه ولا في الصناعات. السعادة تنبثق من القلب، والقلب لا يسعد إلا بكلام الله عز وجل. فنحن في حاجة أن نسعد قلوبنا وأن نتصل بخالقنا وأن نقرأ كلام الله، لعل السكينة تنزل على قلوبنا. فإن السكينة تنزل على من يقرأ هذا الكتاب ويتعلم هذا الكتاب وينشر هذا الكتاب. وليس في الأرض سعادة مثل سعادة القلب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا سعادة القلوب، وأن يجعلنا من أهله وخاصته الذين يقرؤون كتابه ويعملون به ويدعون إليه ويصبرون على الأذى فيه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، ونبدأ إن شاء الله من قراءة هذه الآية. هذه الآية نزلت في عام الحديبية، عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى البيت الحرام ويعتمر، وكان بينه وبين قريش حرب، فرأت قريش أن دخوله عليه الصلاة والسلام لأخذ العمرة إهانة لها، فمنعته من الدخول بعد أن أحرم وساق معه الهدي. فعندما وصل إلى أطراف مكة خرجت قريش ومنعته من الدخول وبعثوا إليه رسولهم، بل إن ناقته عليه الصلاة والسلام بركت عند حدود الحرم ولم تدخل، وهي حيوان لكنها بركت بأمر الله عز وجل. فقال الصحابة حرنت القصوى، أي بمعنى امتنعت أو رفضت أو تمردت عن الحركة والسير. فقال عليه الصلاة والسلام ما حرنت القصوى، وليس ذلك بخلق لها، ولكنه حبسها حابس الفيل. عندما أراد أبرهة أن يدخل إلى مكة قصرا ويهدم الكعبة جاءه العقاب من الله، فكان من تقدير الله ألا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام فبركت. فقد كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا، والشخص إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن ينقض إحرامه، حتى لو نقضه يبقى محرما، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة، فمن دخل في الحج أو العمرة لزمه الإتمام ولو كان الحج 100 في حياته، لأنه قد دخل فيه. فلو خرج من الحج من الإحرام بأن لبس ما لبسه ورجع إلى بلده يبقى محرما ويلزمه أن يتم الحج. فهذه الآية مفهومها إتمام الحج والعمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أحرم، فجاءت الآية لتبين حكم المحصر، المحصر الذي يمنع من دخول الحرم ماذا يفعل وقد أحرم. فجاءت الآية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أمرهم بأن يحلوا لأنهم قد أحصروا، والمحصر يحل حيث أحصر. فالصحابة ترددوا طمعا في أن يأتي أمر آخر من الله بدخولهم إلى مكة، فدخل على أم سلمة مغضبا عليه الصلاة والسلام، فقالت ما أغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع. والصحابة لم يعصوه يعني للعصيان، إنما على أمل أن يدخلوا. فقالت أو تحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج فاحلق رأسك واذبح هديك. فخرج عليه الصلاة والسلام فنحر هديه وحلق رأسه، فعندئذ قام الصحابة وحلق بعضهم بعضا. فنحن وصلنا إلى قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الهدي هو ما يسوقه الحاج معه في طريقه، لأن الأنساك ثلاثة: إفراد أي حج فقط، وتمتع أي عمرة تأخذها قبل الحج وتبقى في مكة إلى يوم التروية وتحرم بحج وعليك دم، والنسك الثالث القران، تقرن العمرة مع الحج، وهذا لا يسمى قرانا إلا إذا سقت معك الهدي من خارج مكة، هذا يسمى قران. فمن كان معه الهدي وجب أن يبقى على إحرامه. فهذه الأنساك الثلاثة للحاج. فالذي ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى يصل الهدي إلى محلة، أي إلى البيت الحرام. وقد ساق الصحابة معهم الهدي، ففهموا أنه لابد أن يبقوا على إحرامهم حتى يصل الهدي إلى محلة. الهدي له محلان: محل اختياري ومحل قسري إجباري. الاختياري لا تحل من حجك أو عمرتك إلا إذا بلغ الهدي محلة وهو الحرم. أما القسري فإذا منعت من الدخول، والمنع أو الحصر يأتي على صورتين: منع من عدو ومنع من مرض أو ضياع. المريض والضائع لا يحل سواء كان بعمرة أو بحج،

هذا أنزل الله له هذه الأحكام الثلاثة: النسك أي الذبيحة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. فإن الذبائح ليست كل أفعال في الحرم فيها هدي أو فيها فدية، فهذه الأعمال التي يسمي اسمها العلماء ترفه، كلبس المخيط أو حلق الرأس أو قص الأظافر، ليست كلها فيها ذبائح. فهذه قالوا أمور الترفه فيها أحد الأشياء الثلاثة: إما الذبيحة النسك الفدية، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام. وكعب بن عجرة رضي الله عنه كان قد يعني رأسه قد امتلأ من هذه الحشرات، فكان يتناثر على جسمه ولا يستطيع أن يحلق رأسه، لأن الحلق الحشرات لا تذهب إلا بالحلق أو بعلاج آخر، فما استطاع أن يبعدها إلا عن طريق الحلق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح شاه، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. وهذا هو تفسير قول الله تعالى في هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. وقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح. فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. اصطلاح التمتع يطلق في بعض الأحاديث في الصحيحين على النسكين، كل نسك جمع فيه حج وعمرة يسمى تمتع، سواء كانت العمرة قبل أو كانت العمرة مع الحج. منهم من يسميه قران، ومنهم من يسميه تمتع. ولهذا هذا الكلام أراد به رحمه الله ليبين الإشكال الذي يقع في الأحاديث. فبعض الرواة قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما تمتع في المفهوم الخاص، فإن مفهوم التمتع الخاص هو أن تأتي بعمرة ثم تحل من عمرتك، هذا اسمه تمتع في اصطلاح الفقهاء وكذلك في اصطلاح الشارع. والقران أن تجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، لكن هذا أصبح له اسم آخر وهو القران، يعني قرن بينهما. لأن التمتع مفهومه أن الإنسان يستمتع بفعل معين، وهو أنه بعد العمرة يستمتع وهو في داخل مكة بما منع منه، فالذي منع منه من المباحات يصبح له حلالا بعد العمرة، لكن القارن لا يباح له شيء إلا إذا جاء به بكليهما وذبح الهدي. فبعض الرواة سمى القران تمتعا، فليس بذلك حرج، لكن أصبح بعد هذا يعني في الفقه الإسلامي انتهت هذه التسمية، فأصبحت الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، كلها جائزة، والخلاف في أيها أفضل. بعضهم يرى أن القران أفضل، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن التمتع أفضل، لأنه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وبعضهم قال الإفراد أفضل، وهذا مذهب الخلفاء الراشدين الثلاثة أي بكر وعمر وعثمان، فإنهم جميعا كانوا يحثون ويأمرون بالإفراد، يقول: حتى لا يخلو البيت، فتأتي لكل نسك بسفر مستقل بدلا تأتي بنسكين مع بعض. فقالوا تفرق بينهما حتى يبقى البيت معمورا بالزوار، لكنه ليس محرما. وإن كان عمر رضي الله عنه كان يشتد في ذلك، كما قال عمران بن حصين أنه يعني نزلت العمرة، نزل التمتع في كتاب الله ولم ينزل ما يحرمه. قال رجل برأيه ما شاء، أراد عمر رضي الله عنه. وحتى قيل ابن عمر: أتأمر بالتمتع وقد نهى عنه أبوك؟ فقال: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنساك الثلاثة كلها جائزة. ورد هناك في بعض الروايات وهي صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به عطاء ابن أبي رباح، وسار عليه ابن حزم، ورجحه ابن القيم، وسار إليه أو مال إليه في عصر الحاضر الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. خمسة أشخاص الذين منعوا من التمتع، وقالوا: إذا ذهب الشخص إلى مكة فطاف وسعى فإنه يحل من عمرته شاء أم أبى، يصبح حلالا. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى السعي في المسعى وقف على العمرة، وقف على المروة، وأمر الصحابة بأن يحلوا من عمرتهم، فقالوا: هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة على خلافه، والخلفاء الراشدون على خلافه. فإذا الأنساك الثلاثة كلها جائزة إن شاء الله. وهذا يكون يعني مذهب خاص لم يذهب إليه كثير من علماء المسلمين. نعم. وقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاه، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر ابن مردويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت آية التمتع، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. نعم، هو ثبت أنه عمر رضي الله عنه. عمر كان ينهى عن التمتع، لا نهي تحريم، ولكن كان يرى رضي الله عنه أن الأفضل أن يأتي الإنسان لكل نسك بسفر مستقل، لكن من حيث الجواز فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين، منهم من تمتع ومنهم من كان قارنا في النهاية. أما في البداية فقد أحرموا بالأنساك الثلاثة، أحرموا بالإفراد، وأحرم بعضهم بالحج، وبعضهم بالعمرة، وبعضهم قرن في البداية، لكن في النهاية رجعت إلى نسكين: تمتع وقران. بعض العلماء يرى أن إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحلوا من عمرتهم أن قريشا كانت تنهى وتحرم العمرة في الحج، وكانت تقول يعني أنها أشهر حج لا يجوز فيها عمرة، ولا بد من تشريع إما موافقة وإما مخالفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح العمرة بل حث عليها. لكن الإلزام في الحقيقة فيه شيء من يعني التشدد. نعم. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله يأمر بالتمام. لا، هنا كلمة ناقصة: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله، هذا هنا سقط في النص وفي البخاري هو هكذا, وكذلك في الأصل في تفسير ابن كثير, إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام. نعم. ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام, يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها, إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة, يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج, أي في أيام المناسك. وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة, فإذا كان يوم عرفة 3 فقد تم صومه, و7 إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد يجوز أن يصومها في أيام التشريق, لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول من فاته صيام 3 أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير. وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. وأما ما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل, فهذا عام. ورواية عائشة وابن عمر مخصوصة منه. هنا الشخص الذي يتمتع وليس عنده قدرة على ذبح الهدي ماذا يفعل؟ جعل الله بدل الذبح صياما, كم يوما يصوم؟ 10 أيام, 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 وهو محرم, كلمة في الحج لأن أشهر الحج تبدأ من شوال, لكن المراد به وهو حاج أي وهو محرم. فقال العلماء يحرم في اليوم 7 يعني يوم التروية 8 ويوم عرفة 9, فيحرم في اليوم 7 فيصوم 7 و8 و9 لأن 10 يوم عيد, و3 أيام أيام التشريق منهي عن صيامها إلا لمن كان عليه هدي أو عليه لمن كان عليه صيام, و7 أيام إذا رجع إلى أهله أي إذا إلى بلده. بعض العلماء قال إذا رجع إلى خيمته, هذا كلام يعني لا يقال إلى أهله, هذا أهله وراد به بلدته, وهذا هو الراجح الصحيح. فإذا 7 أيام صاموا على قسمين, لو لم يصمها في الحج صامها في بلدته عند أهله. هل يلزم أن يصوم في أيام التشريق؟ لا, هذا اختيار لك, الأفضل أن يصوم وليس ملزما له, لكن الأفضل أن يصوم. وأما الإيجاب فلا يجب عليه إلا أن يصومها, أما الوقت فإن الأفضل في حقه أن يصوم قبل يوم النحر أو أن يصوم في أيام التشريق. لكن إذا رأى أنه مسافر وأنه قد يعجز أو ربما يضعف, لأن الإنسان في السفر له أحكام أخرى غير أحكام الإقامة وقد يضعف عن الصيام, فيصومها إذا رجع إلى أهله. نعم. وقوله 7 إذا رجعتم فيه قولان, أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم, الثاني هذا قول إلى رحالكم قول عجيب يعني الحقيقة لأنه خلاف للنص, وسيأتي نعم ما يدل على خلافه.

عند إنسان ولله المثل الأعلى، أردت أن تزوره تخرج ثم ترجع؟ قال لا، تذهب من بيتك إليه. ابن القيم رحمه الله يرى أن الأفضل في حق المكي بدلا من العمرة أن يكون سيره وحركته حول الكعبة أفضل من ذهابه إلى التنعيم أو خروجه إلى خارج الحل ويأتي بعمرة، لأنه قال أنت في داخل الحرم، وزيارتك أن تنطلق من بيتك إلى بيت الله، وزيارتك الطواف. لكن لو أن إنسان خرج وأتى بعمرة هل يجوز؟ يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لنا، أخرج عائشة فجاءت بعمرة. بعض الأشخاص يعني يقول من كان مثل عائشة يعني تهكما، وهذا لا يجوز، الدين عام للنساء والرجال، ولو لم يكن جائزا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز من حيث الجواز، لكن يبقى الأفضلية. ابن القيم رحمه الله يرى أنك أنت تأتي القصد الزيارة الذي هو الطواف، فلو طفت في الزمن الذي يذهب فيه الشخص إلى خارج مكة ويرجع إلى الحرم ويأخذ عمره وأنت قد قضيت هذا الزمن في الطواف ففعلك أفضل، وهذا اجتهاد ولكل يعني دليله أو لكل فهمه، فليس في هذا حرج إن شاء الله. لكن المكي ليس له متعة، بمعنى ليس عليه دم، يعني لو أخذ عمره في أشهر الحج ما عليه دم لأنه داخل مكة، فإذا التمتع لمن يأتي من الآفاق. نعم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. المسجد الحرام يطلق على أي شيء؟ هل يطلق على كل حدود الحرم؟ لأن يعني عندنا هناك يعني قسمان من الحدود، حدود المواقيت التي هي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، هذه حدود، حدود حد لمن أراد النسك، ولكن الشخص الذي يدخل بدون إرادة النسك هل هذه منطقة لها أحكام؟ ليست لها أحكام. لكن الحد الثاني الذي هو الحرم، حدود الحرم الذي يسمى الآن حرم، يعني مكة حرم، حرمها إبراهيم عليه السلام، المدينة حرم، ما المراد بحرم؟ حدود معينة، والآن لها إشارات سمى أعلام، هذه لها أحكام، لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، يعني لها حرمة لأنها هذه مجاورة لبيت الله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يتأدب في هذا المكان ويكون مسالما حتى للصيد وحتى للأشجار، فلا يقطع شجرة ولا يصيد صيدا لأنه في جوار الملك عز وجل، فبيت الله له حرمته. هل كله يسمى مسجدا؟ خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه يسمى مسجد، لأن الله قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعلماء قالوا والإسراء كان من بيت أم هانئ في شعب علي في الشعب، والشعب بعيد عن الحرم الذي الآن يسمى حرم، فسمى مكان الإسراء مسجدا، فدل على أن المكان كله يسمى مسجدا، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، ولهذا كان إذا ذهب إلى مكة لا يذهب إلى الحرم إلا نادرا، ويقول إن شاء الله الأجر في أي مكان من مساجد مكة أجره كأجر الصلاة في الحرم. لكن لا شك أن الذي في الصف الأول ليس مثل الذي في الصف الثاني، والذي يصلي وهو يشاهد الكعبة ليس مثل الإنسان الذي يصلي وهو بعيد عن الكعبة، في درجات، لكن الأجر من حيث الجملة 100,000 صلاة إن شاء الله، أن كل من صلى في مكة في أي مكان منها يحصل على الأجر، وذلك فضل من الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. قوله الحج أشهر معلومات، أي لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهو مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه أن تخصيص وقت الحج بأشهر معلومات من بين سائر شهور السنة يدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. هنا قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات. ما المراد بأشهر؟ قولان: أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وإضافة الأشهر إلى الحج أو الحج إلى الأشهر، ما المراد به؟ هل المراد به أن الحج لا يجوز إلا في هذه الأشهر؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قول ابن عباس وورد عن جابر مرفوعا وموقوفا وسيذكره المصنف، وذهب إليه الشافعي أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان للحج إلا في أشهر الحج، أي من واحد شوال. لو أحرم بالحج في رمضان لا يجوز له، ويقلبها عمره. هذا قول الشافعي رحمه الله. وابن كثير شافعي، وذكر يعني مذهب عن إمامه. والقول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله. وابن كثير شافعي، وذكر يعني مذهب عن إمامه. والقول الثاني قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، أن الإحرام في غير أشهر الحج جائز مع الكراهة، يعني مكروه، لكنه لو أحرم لزمه وجاز له، فيبقى محرما حتى أيام الحج. والأشهر والقول الثالث قول مالك. مالك له القولان، قول يعني ضعيف وهو مع الإمام أحمد، وقول مستقل أنه جائز أن يحرم في غير أيام الحج أشهر الحج، ولكن يبدو والله أعلم أن قول الشافعي هو الراجح، لأن الله عز وجل خصص الحج بأشهر، ولا بد أن يكون له معنى. ما المعنى إذن؟ الله قال: الحج أشهر معلومات، بمعنى أنه لا تحج إلا في هذه الأشهر. فإذن هذا هو الراجح والله أعلم. فمن حج فمن أحرم قبل أشهر الحج لازمه أن يجعلها عمرة وأن يتحلل بعمرة، أما أن يحرم في غير أشهر الحج فهذا خلاف الآية والله أعلم. نعم. وقد ورد فيه حديث مرفوع، روى ابن مردويه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. طبعا هذه قاعدة أصولية في أصول الفقه، إذا قال الصحابي من السنة ما المراد بها؟ هل المراد بها سنة الخلفاء الراشدين؟ لا. إذا قال الصحابي من السنة أول ما يتبادر إلى الذهن أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لها حكم المرفوع. لكن لو قال إنسان في أي عصر من العصور السنة كذا، فيها احتمال، قد يريد السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يريد بها السنة التي جرى الناس عليها. أما إذا قال الصحابي من السنة فإن هذا يكون له حكم الرفع. هذا الحديث عن جابر ورد عنه حديثان، أحدهما مرفوع والثاني موقوف، والمرفوع لا يصح، لو صح لذهب إليه العلماء، لكن الذي صح هو الموقوف وهو قوله رضي الله عنه. نعم. وقوله أشهر معلومات، قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا عن ابن عمر الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إسناد صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه وقال هو على شرط الشيخين. قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. واختار هذا القول ابن جرير قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. نعم، هنا قوله عز وجل الحج أشهر معلومات، وأشهر تطلق يعني على الجماعة على أكثر من اثنين، فعندنا الترتيب العددي يعني أحد ومثنى وجمع، أو واحد واثنان وجمع، فكيف يجمع أشهر وهو إنما شهرا وعشر أيام؟ في خلاف بين العلماء أصلا في المراد، فابن عباس وكذلك عن ابن عمر ورد عنهما أنهم قالوا أن المراد شهرين وعشر أيام من شهر ذي الحجة، لكن العرب تطلق أحيانا يعني اللفظ وتريد به الأكثر أو البعض. وذهب بعضهم إلى، وهذا قول الجمهور، قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي، أن أشهر الحج شهران وعشر أيام. وذهب المالكية إلى أن المراد به الأشهر الثلاثة بكاملها، ويبدو أن هذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه يقع في بعد اليوم العاشر بعض أعمال الحج، فلو كان الحج ينتهي في إلى اليوم العاشر لما سميت الأعمال بعد اليوم العاشر حجا، هناك رمي هناك سعي، بل بعض العلماء يجيز السعي أو تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى نهاية شهر ذي الحجة. فإذا هذا والله أعلم أنه هو الراجح، لأنه يعطي فرصة لبقية أعمال الحج. وقد رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يسعى إلا بعد اليوم الخامس عشر أو السادس عشر، ولا يطوف ولا يسعى الإفاضة والسعي إلا أو الإفاضة فقط إلا بعد يعني أيام بعد أيام التشريق. فإيقاع بعض أعمال الحج بعد اليوم العاشر دل على أن المراد أن كل الشهر من أشهر الحج، فإيقاع الطواف والسعي في أي يوم منه جاز. أما لو حصرناها في عشرة أيام فيعني أنك لا يجوز أن تؤخر الطواف والسعي والأعمال عن أوقاتها، والله أعلم. نعم. وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام، وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. الحج مفروض على الإنسان مرة في العمر، فكيف يقال فرض هنا؟ هل الإنسان يفرض الحج؟ لا، الله الذي يفرض، لكن المراد هنا الفرض اللغوي، لأن الفرض في اللغة بمعنى الإلزام، فالله فرض أي ألزم،

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنا يعني الآداب ذكر الله عز وجل ثلاثة آداب: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث هو اتيان النساء أو كذلك مقدمات الجماع، لكن اتيان النساء هو المقصود. ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي كما رجح ابن كثير رحمه الله. المعاصي محرمة في كل وقت، لكن تحريمها في الحج آكد. ثم يأتي الجدال، لأن الناس في الحج تتزاحم المصالح، وكل إنسان يحب أن يقضي حاجته قبل الآخر، وقد يحدث الجدال، فنهى الله عن الجدال. وهذا يعني غاية في الأدب في الحج، الإنسان عليه ألا يجادل، والمجادلة هي المغالبة. فالإنسان إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو كانت له حاجة لا يجادل إذا أراد أن يسلم له حجه. وهنا يعني الأدب، الوقوف مع توجيه الله عز وجل ليسلم لك حجك، لأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل بعض العلماء خاصة الظاهرية يقولون: من جادل في الحج فحجه باطل. طبعا هذا مبالغة، لكن لا شك أن الجدال يؤثر في الحج، ينقص الأجر. وترون كثيرا ما يقع في أثناء الصيام، يحدث التشاجر، لأن الشيطان حريص على إبطال العبادة. يحدث في الصيام من التشاجر أكثر مما يحدث في الإفطار، ويحدث في الحج التشاجر أكثر مما يحدث في غيره. فجاء القرآن الكريم، وهو من كلام الله عز وجل، وهو أعلم بنفسيات الناس وبعادات الناس، أعلم بها من خلقه، فنهى عن الجدال الذي يكون في الحج غالبا، لأن المصالح تتزاحم وحاجات الناس تتعارض. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على ألا يجادل حتى يسلم له حجه. نعم. وقوله: ولا جدال في الحج، المراد بالجدال المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في قوله: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمر بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري. وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. هذا من يعني بلاغة القرآن ومن عظمة هذا الكتاب. عندما نهاهم عن الفعل القبيح التفت ليوجههم إلى الخير، لأن الإنسان إذا نهي عن فعل الشر، وإن كان في النهي إشارة إلى ترك الشر، لكن جاء الأمر والبيان بطريقة يعني تحثهم على الخير بطريقة غير مباشرة. وما تفعل من خير يعلمه الله، إذن أنت مطالب بفعل الخير، والله يعلم ما تفعل، فاحرص على أن تعمل خيرا في هذا الحج لعل الله يرحمك ويقبل حجك. نعم. وقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وقوله واتقوني يا أولي الألباب، يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. هنا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أن بعض من أهل اليمن كان سافر بدون أن يتزوج، وقال نحن ضيوف الله. قال العلماء كأن فيه رائحة المن، أي نحن ضيوفه فيجب أن يرزقنا، فالله قال لا، أنت اتخاذ الأسباب مما شرعه الله، وأنت في سفر من بيتك إلى بيت الله الحرام، هذا سفر، فعليك أن تتخذ الأسباب، ومنه التزود. الله قادر أن يرزق الناس بدون أسباب، لكن هذه سنة الله الكونية، أن الله عز وجل جعل هناك سننا في كونه، وأمرنا بأن نتخذ الأسباب، أما النتائج بيد الله. فكذلك الإنسان في وجوده مسافر إلى الله، فلا بد من زاد وهو التقوى. إذن هناك في الآية سفران، سفر إلى بيت الله وزاده الطعام والشراب، وسفر إلى الله وهو وزاده التقوى، فنبه الله على كلا الزادين، وهذا فيه إشارة إلى أنك مسافر وأنك على سفر آخر. فإن كنت مسافرا إلى البيت الحرام فهذا سفر حسي، لكن السفر المعنوي فإن الإنسان مسافر إلى الله، فليتزود في حركته بالتقوى، وهذه زاد المؤمنين وزاد المسلمين إلى ربهم عز وجل. فهكذا المسلم يتخذ الأسباب ويعتمد على الله، وهذا اسمه توكل. المتوكل يتخذ الأسباب ويثق أن النتيجة بيد الله. مثلا إنسان يريد الأولاد يتزوج، لكن هل يأتيه أولاد؟ لا يدري، النتائج بيد الله. كذلك إنسان يبحث عن رزق ينطلق، قد يبحث عن الرزق من الصباح إلى المساء ولا يأتيه شيء، لكن اتخذ الأسباب، فأنت مطالب باتخاذ الأسباب. لهذا يقول العلماء الإسلام يحث على الأسباب، مع أن الله قادر على أن يحقق النتائج بدون أسباب، والذي يقرأ كلام الله يرى العجب. فنبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المدينة ذهب إلى الغار واختفى عن قريش، مع أن الله قد نقله قبل 3 سنوات أو قبل 2 سنين من هجرته، نقله إلى بيت المقدس بدون سفر بدون أسباب، لكن الله أراد أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تتخذ الأسباب. كذلك في القرآن الكريم لمريم عليه السلام وهي في حالة مخاض، يعني مريضة، فالله ما أنزل لها الطعام، قال لابد أن تتخذي سبب ولو بسيط، هزي إليك بجذع النخلة، كيف تهتز النخلة؟ لكن ابذلي سبب. فعندما بدت يدها سقط الرطب. فالله يعلمنا أن نتخذ الأسباب، هذا دين الإسلام. أما الذين يبقون في الصوامع والخلاوة وغيرها ويقول نحن يا الله يرزقنا، فأولئك كاذبون. وهناك قصة طريفة وقعت للإمام ابن مبارك رحمه الله. عبد الله بن مبارك كان تاجرا، وكان يعني يقوم على رزق بعض طلبته، بعض الطلبة في المساجد من أهل الحديث وقراء التفسير وغيره، فيأتيهم المال ولا يدرون من يبعثه إليهم. فعندما رأوا ابن مبارك وهو يتاجر قالوا يا عبد الله، يعني يا أبا فلان أو يا أبا محمد، لو تجلس معنا في المسجد لجاءك رزقك مثلنا. من يأتيهم بالرزق؟ من يعطيهم؟ هو. لكنه ما ليس يعني لا يدرون. فقال لو تجلس معنا في المسجد يأتيك رزقك ولا تتعب. فضحك. فإذا يعني لم يكونوا على فقه رحمه الله، فلا بد من اتخاذ الأسباب. هكذا المسلم يتخذ السبب ويعتقد أن النتيجة بيد الله، قد تقع وقد لا تقع. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. من جدة إلى مكة ويتمتع أو يقرن، يعني يريد أن يذبح، فماذا يفعل؟ هل يأخذ عمرة ويرجع إلى جدة ثم يذهب بحج مرة أخرى، أم أنه يسوق معه الهدي ويجمع العمرة مع الحج؟ الأفضل أن يسوق معه الهدي ويكون قارنا ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. أما إذا أخذ عمرة وعن مفردها يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة. أما إذا قارن بين الاثنين وساق معه الهدي فيبقى على إحرامه في مكة، إذا ذهب مثلا يوم 8 أو يوم 7 يبقى معه يعني نسكه، ثم يذبحه يوم العيد ولا يحل من إحرامه، وهذا اسمه قران. لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا اسمه قران. خلاص. ويطوف ويسعى طوافا واحدا وسعيا واحدا قبل الحج، ويوم العيد تطوف طواف الإفاضة فقط، سواء مثل المفرد. يعني طواف القارن بل والمتمتع كما يرى ابن تيمية رحمه الله كلهم ليس عليهم سعي آخر بعد طواف الإفاضة، إنما يطوفون ويسعون قبل الحج. فمن حل من عمرته فيوم العيد ليس عليه إلا طواف واحد لجميع الأنساك الثلاث. هذا عند ابن تيمية رحمه الله، ورجحه بالأدلة استنباطا من ألفاظ الأحاديث. لكن بعضهم يرى أن المتمتع فقط عليه سعي ثاني، المتمتع فقط، أما القارن ليس عليه سعي آخر. يقول السائل: من دخل مكة من غير أهلها بقصد آخر غير الحج والعمرة، ثم بعد ذلك أراد أن يعتمر وهو من أهل جدة أو من أهل الطائف إلى آخره، هل يحرم من ميقاته أو يحرم من الحل داخل مكة؟ إذا ذهب الإنسان إلى مكة وليس في نيته عمرة ولا حج، ثم طرأ على ذهنه أن يعتمر، إن كان عمرة يخرج إلى أدنى الحل، ما يذهب إلى الميقات، يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة ثم يحرم بالعمرة، وإن كان الحج ما يخرج من حيث يسكن من بيته، يأخذ يحرم من بيته إذا كان حاجا. فهذا الشخص الذي يدخل مكة بدون نية حج أو عمرة ثم يطرأ عليه. لكن لو دخل مكة من جدة وفي نيته عمرة أو في نيته حج وقال سأحرم من مكة، هذا عليه دم. لهذا جاءت الأحاديث: فمن كان دونهما فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ النية. يعني لو كان شخص في طرف جدة وأراد أن يحرم من طرف جدة الثاني عليه دم على هذا القول. إذن الذي يتعدى رخصة التفتيش ويحرم عليه دم. فمن حيث أنشأت، أي المكان الذي أنت نويت منه الحج، هذا محل إحرامك، هذا محل الإحرام. فهذا هو الذي يظهر من الأحاديث، والله أعلم. نفس الكلام. وذكرت أن المتمتع الغير قادر على الهدي يصوم اليوم 7 و8 و9 وهو يوم عرفة، وهل من السنة صيام يوم عرفة الحاج؟ الحاج لا يصوم يوم عرفة إلا الحاج الذي عليه دم، دم يعني هدي. أما الذي ليس عليه دم هدي لا، ما يصوم، فالسنة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته بعد الزوال ثم أعطي قدحا من لبن فشرب صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير مفطر. فالسنة ليس لا يعني الحاج ألا يصوم يوم عرفة إلا من كان عليه دم، فإنه بفتوى الصحابة يصوم الأيام الثلاثة، كذلك أيام التشريق ما يصام، ما يصوم الحاج، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي لا تصام، لكن الشخص الذي عليه دم هدي فإنه يباح له أن يصوم تلك الأيام الثلاثة. كذلك هذا السائل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم، هل هذا يعني القول لمن قال بأن المقصود إذا رجع إلى وإذا رجع إلى خيمته؟ لا ليس هو المقصود الذي قال إذا رجع إلى أهله أي في بلدته، لكن بعضهم قال إلى سكنه، يعني شخص رجع إلى سكنه في مكة فيصوم الأيام الثلاثة، طبعا هذا ليس من المفهوم، المفهوم إلى أهله أي إلى البلدة التي جاء منها، يعني أن ثلاثة أيام في رحلة الحج وسبعة بعد أن يستقر في بلدته. هل الصلاة في جميع مكة لها أجر وفضل الصلاة في الحرم أم الصلاة في المساجد الداخلة في حدود الحرم؟ الصلاة في جميع مكة لها أجر الحرم، لكن الذي يصلي في بيته بعذر، أما الذي ليس معذورا فإنه لا ينال على أجر المسجد لا في بيته لا في مكة ولا خارج مكة، لكن المراد بالصلاة 100,000 صلاة في مساجد مكة، والإنسان لا يعذر أن يصلي في بيته في لا في مكة ولا في خارجها إلا بعذر، فالمراد الصلاة مع الجماعة، الصلاة في مساجد المسلمين، والله أعلم. هل يجوز التقصير بعد انتهاء العمرة بالمقص كما يفعل أغلب الناس؟ نعم، إذا قص الشخص بالمقص كامل الشعر فليس العبرة بمقص أو بغيره، فالتقصير يتم بالمقص وبغيره، لكن أن يحرص على أن يشمل القص جميع شعره. يقول السؤال أود أنا وزوجتي أن نذهب للحج ولكن لا أستطيع الآن علي يدين، مع العلم أتمنى الحج فماذا أفعل؟ العلماء يقولون إذا كان هناك على إنسان دين وأن صاحب الدين ليس ملحا في دينه جاز له أن يحج، كل هؤلاء الحجاج ليس عليهم دين، أكثرهم عليهم دين، لكن الدين لم يحل أو أن صاحبه لم يعني لا يلح في أخذه، يعني لا يمنع أو ليس عنده مانع من أن يعني يتأخر. أما إذا كان صاحب الدين طالبك وأنت لديك نقود فإما أن تحج وإما أن تعطيه دينه، لا تعطيه، لأن يعني حق الناس مبني على المشاحة، فتعطي الناس دينهم أفضل من أن تحج. لكن إذا كان على دين أجل منتهي زي مثلا دين مثلا البنوك الاستثمارية يعني يعني يسمى إيش بنك التسليف مثلا كذا، هذا ما في شيء إن شاء الله، أو شخص عليه تقسيط، فأكثر الناس عليهم ديون لكن ليس لم تحل. يقول توفي أحد الموظفين في الشركة التي عمل فيها وكان له عندي مبلغ 50 ريال سلفة أخذتها منه والآن هو متوفى فماذا أفعل؟ إذا كان له ورثة تعرفهم تعطيهم ورثة، لأن الحق انتقل، الحق ما يسقط بموت الشخص إلا إذا لم تجد له ورثة، فعندئذ تتصدق بها. ما هي حدود الحرم التي حدود الحرم؟ هناك أعلام، والآن العام القائم حاليا لتجديدها وبيانها، أعلام توضح حدود الحرم، يعني نصب في أطراف الحرم توضح حدود الحرم. كذلك ما هي حدود الحرم؟ رجل أخذ عمرة ثم خرج وأحرم من موقف كدي، فعمرته صحيحة؟ لا، النسك الحج أو العمرة لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فمكة لها حدود يسمى حرم، ففي كدي في داخل الحرم، فلا بد أن يخرج إلى عرفة أو إلى خارج الحرم بعد الـ الـ الـ الـ الأعلام أو إلى التنعيم أو إلى هنا في الشميس، يخرج إلى خارج الحرم. أما الذي يحرم من داخل مكة فهذا لا يجوز له. أما في الحج، لماذا يجوز في الحج؟ لأنه سيخرج تلقائيا إلى عرفة، وعرفة مشعر لكن ليست حرما، فهو سيخرج تلقائيا، فلابد في النسك أن يجمع بين الأمرين كما قال الفقهاء. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل ينطبق التمتع على أهل جدة؟ إذا ذهب للعمرة وبقي في مكة نعم، لأنه ذهب في سفر واحد، ويعني يشمله ما يشمل من أتى من الآفاق، والله أعلم. يقول: كنت قد حججت العام الماضي مع زوجتي، وكنت حديث عهد بزواج، وفي طواف الوداع كنت قد وضعتها أمامي، وذلك خوفا عليها من الزحام. على كل الإنسان يعني إذا وقع في مثل هذا يعني في الحج فعليه يعني يبحث هل كان العمل قبل يعني يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، لأنه قبل يوم عرفة عليه دم مغلظ وهو يعني بدنه، وبعد يوم عرفة يبدو أن الأمر أخف، والله أعلم. يقول: من أدى عمرة في أشهر الحج من جدة من غير نية، طبعا لابد أن يأتي بالدم، ولا بد أن يأتي بحج آخر أو عمرة أخرى بديل، والله أعلم. من أدى عمرة في أشهر الحج من جدة من غير نية الحج ثم حج، هل يعتبر متمتعا أم لا؟ المتمتع أن يتمتع بالنسكين في سفر واحد، لكن لو شخص جاء من المدينة مثلا خارج الحدود، خارج المواقيت، أو من الطائف، ثم أخذ عمرة ثم رجع أخذها في أشهر الحج، هل يسمى متمتعا؟ لا، التمتع أن يأتي بنسكين في سفر واحد، هذا اسمه تمتع. أما الذي يأتي لكل نسك بسفر واحد ما يسمى تمتعا. ما هو النطق السليم لحرفي ضاد وضاء في العربية؟ هذه متقاربة، والنطق في العصر الحاضر بحرف الضاد صعب جدا، لأننا لم نتعود من الصغر، فحرف الضاد أن تخرجه من يعني من جانب الفك الأيمن أو الأيسر، يعني ملصقا طرف لسانك بأضراسك، وهذا ما يستطيع الإنسان إلا إذا تعوده من الصغر. ولهذا بعض الناس يقرأ ورد الضالين، يعني بدل ما يقول الضالين يقول ورد، يعني ورد الضالين يقول ورد الضالين، يعني ما يستطيع ينطق. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال مثل هذا ينبغي أن يقرأ بحرف الضاء، يقول ورد الضالين، إن العرب تنطق الضاد يعني حرف الضاء بدل الضاد، فإذا عجز لا يقرأها بالطاء ورد الضالين أو ورد الضالين بحرف الداء. أما إذا كان يستطيع أن يقرأ الضاد يعني بإخراجها من مخرجها فهذا جائز، وهذا فيه صعوبة على كثير من الناس، لكن ينبغي أن يتعود الشخص ويحرص على أن يقرأ الـ الـ الـ الـ يعني الحرف على صوته. خرجنا مجموعة من الشباب البرية، وعندما حضر وقت الصلاة سمعنا المؤذن في مع بعد المسافة بالمكبر، فهل تجب علينا الصلاة صلاة الجماعة مع بعد المسافة؟ الآن المراد يعني بسماع الأذان أي الأذان الطبيعي، وكان بالإمكان أحيانا قد يؤذن شخص في المغرب من بلدة بعيدة فيسمع على بعد عدة كيلوات، لو مشى برجله إليها ما لحق الصلاة. فإذا المراد بالسماع الذي يمكنه أن يشارك في الصلاة، وخاصة مع المكبرات الصوت يذهب بعيدا، هذا لا يلزمه أن يذهب إلى صلاة الجماعة إلا إذا كان يعني المسجد قريبا. أما إذا كان في سفر وبعيد عن المدينة فليس ملزما إن شاء الله، لأنه لا يعني يلزمه إلا مع القدرة، إلا إذا كان لديه وسيلة فالأفضل في حقه أن يذهب يشارك الناس في صلاة الجماعة. يقول: رجل كان كافرا لا يصلي، وكان يعيش مع الكفار، وكان يسرق وهو الآن قد تاب، ويسأل هل يجب عليه أن يرجع المسروقات علما بأن حالته المادية ضعيفة جدا؟ على كل الحقوق التي يرتكبها الإنسان حقان، حق لله وحق للناس. حق الله يسقط بالتوبة والاستغفار، أما حق الناس فلا يسقط إلا بإعادته إلى أهله، فإذا استطاع أن يعيد فليعد، وليكن في نيته أن يعيد، خاصة إذا كان يعرف أصحاب الحقوق. شخص يعمل في نقل الحجاج من جدة إلى مكة وباقي المشاعر، فهل يجمع الصلاة مثل الحجاج؟ الجمع في الحج إنما يتم في يومين أو في صلاتين، في صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما بقية الصلوات فالناس يصلونها بدون جمع، لكن من كان جاء من خارج مكة فإنه يقصر الصلاة. هل أهل مكة يقصرون الصلاة في منى؟ خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن القصر من أحكام الحج قال يقصرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصر في الصلاة في منى ما قال للناس أتموا، ومن رأى أن القصر من أحكام السفر فيرى أن القصر لأهل مكة غير جائز، والله أعلم. يقول إني شاب أحفظ القرآن وأحضر الكثير من الدروس والمحاضرات، ولكني أشكو الكثير من الوسوسة وأعيش الخوف والقلق والهم أحيانا، خاصة إذا تحدث القرآن والدروس الشرعية إلى آخره. على كل، الشيطان عدو الإنسان، والشيطان لا يأتي الإنسان مواجهة، إنما يأتيك عن طريق الوسوسة. الشيطان يأتي عن طريق الوسوسة، فالشخص الفاسق الذي يعيش في المحرمات ما تأتيه وسوسة، لأن الشيطان يراه قد كفاه، ما يأتي بالوسوسة. متى تأتي الوسوسة؟ إذا بدأ الإنسان يستقيم وعجز الشيطان أن يقوده إلى المحرمات فيأتيه من طريق الوسوسة. وهذا دليل إن شاء الله على الإيمان، لأن بعض الصحابة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة، فقال في بعض الألفاظ ذلك صريح الإيمان، يعني هذا دليل على إيمانك. وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة، أي عجز أن يقودك إلى المحرمات فلجأ الوسوسة. تستمر معك الوسوسة فترة، لكن غالبها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنها ستنتهي، فإنه ما من إنسان يتوب إلا ويأتيه الشيطان من هذا الباب، لا بد أن يأتي، لكنه إذا اعتصم بالله ولجأ إلى الله يبدأ قويا الوسوسة، ثم تتدرج في الضعف حتى تنتهي. يذكر الغزالي رحمه الله، وكان إمام في الفقه في التفسير في الأصول وفي كثير من العلوم، يقول عاش الوسوسة شهرين. كل إنسان هكذا، الشيطان يأتيك فعدوك موجود، فإذا هذه تأتي طبيعيا عادة، كل من تاب إلى الله قد أو ربما الكثير يمر بهذه المرحلة وهو أمر طبيعي، لكنه ينتهي إن شاء الله كيده ويزول بإذن الله عز وجل. هل من السنة أن يبدأ الصف الأول من خلف الإمام ثم يكمل الناس عن اليمين وعن الشمال؟ على كل، الصف الأول أولا في الصلاة يبدأ حتى ينتهي، ثم يبدأ الناس بفتح صف ثاني أو بإنشاء صف آخر. هل يكملون الصف اليمين على صف يعني على يمين الإمام حتى ينتهي ثم يكمل الشمال؟ لا، حديث يقول وسط الإمام، يعني أنت إذا جئت ورأيت يعني الشق الآخر قد يعني زاد العدد تأتي في الشق الثاني حتى توسط الإمام، فما نأتي يجعل الإمام في طرف الصف حتى ينتهي الأيمن وما في الشمال أحد، لا، هذا فهم ما هو سليم. ما حكم يسأل عن مسألة دينية ليست لها صلة بالدين فيقول مستهزئا المسألة فيها قولان؟ ما يجوز أن يقال في شيء يعني يستهزأ بشيء من دين الله، الاستهزاء بالدين أخطر الذنوب وأشدها، وقد يكفر الإنسان بالاستهزاء بالسواك، لأن جزئية من الدين معظمة عند الله، والسخرية بجزئية من الدين سخرية بالدين كله، والسخرية بالدين كله سخرية برب العالمين. فالإنسان يبغي أن يحذر، لا يسخر بشيء من دين الله، فالدين الله حرام، هذا حرم ما تدخله، فينبغي الإنسان أن يعرف أن هذا تقديس لله وتعظيم لله، فليحذر أن يستهزئ. المنافقون سخروا بالصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله تكفيرهم من السماء، وقد شاركهم بعض أهل الإيمان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فإذا السخرية بشيء من الدين خطير، فينبغي الإنسان أن يقف عند الحد. ونسأل سؤال، هل يستطيع إنسان في أي مجمع من الناس أن يسخر بجزء من قرار الملك البشري؟ ما يستطيع. رب العالمين أعظم، خالق الكون، مالك الكون عز وجل، الذي خلقك وأوجدك وسخر الكون كله لك. فإذا ينبغي الإنسان يتقي الله فيما يتعلق بدين الله. فالعلماء قالوا الاستهزاء بشيء من الدين كفر، يعني إنسان لو طوال حياته ما تسوك ما استاك ما نقص، يعني ما عليه إثم، فاته أجر لكن ما عليه إثم. لو تسوق طوال حياته وسخر مرة بالسواك كفر وهو يتسوق. السخرية خطيرة جدا يا أخوتنا، على السخرية بدين الله أمرها عظيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.